ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نرقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. سورة الناس. قال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس. هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الربوبية والملك والإلهية. فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له، مملوكة، عبيد له. فأمر سبحانه وتعالى المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان. فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا يألوه جهدا في الخبال، والمعصوم من عصمه الله. وقد ثبت في الصحيح أنه ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. الذي يوسوس في صدور الناس. ثم بينهم فقال: من الجنة والناس. وقيل: وقوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحدث نفسي بالشيء، لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لابد أن نعرف كما ذكرنا سابقا أن السحر الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مجرد كونه قد صار في بعض أمور الدنيا جسديا في حالة صداع خفيف، وهو معنى والتخيل في الحديث، ولم يؤثر على ملكاته العقلية على الإطلاق، كما لم يؤثر فيما يتعلق بالوحي والرسالة، لأن الله تعالى عصمه من أي سوء أو اختلاط فكري أو اضطراب عصبي، كما قال تعالى: والله يعصمك من الناس. تحريم الحسد قطعيا فهو داء خطير حمل ابن آدم على قتل أخيه، وحمل إخوة يوسف على الكيد له. أما الغبطة والمنافسة فهي مباحة، بأن تتمنى مثل النعمة ولا تتمنى زوالها عن صاحبها. عن ابن مسعود رضي الله عنه كما عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد هنا الغبطة المباحة: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة. خلي بالك، والقرآن، القرآن الذي تحفظونه هذا أنتم تغبطون عليه وتحسدون عليه، وأنتم في نعمة لا يعلمها إلا من فقدها، نعمة عظيمة جدا، نعمة حفظ القرآن الكريم وتدبره وتدبر معانيه. فهذه الجلسة التي هي بعد صلاة الفجر أبرك من الدنيا وما فيها، وأحسن من الدنيا وما إيه؟ وما فيها. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ثالثا، جواز الرقية لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فرقاه جبريل بسم الله أرقيك من كل ما يؤذيك أو من كل شيء يؤذيك، الله يشفيك. رابعا، وجوب الاستعاذة بالله من شياطين الإنس والجن، فما من إنسان إلا وله شيطانه الذي يوسوس له. الشيطان دائما عندما يوسوس لك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يلعب في دماغك على طول مباشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما عند أحمد من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الملائكة ومن الجن. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. بذلك ينتهي تفسير هذه السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم